إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده سبحانه له صفات الكمال المطلقة أنزهه عن كل نقص، أركع وأنحني في صلاتي إعظاما لذاته، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء. سبحانه وسبحانه أؤمن به، أؤمن بالله كما قال الشافعي رحمه الله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. سخرت ربي جل وعلا أن أجعل موضوع الخطبة تحت عنوان العدل أساس استقرار الملك. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن العدل إذا مكن له طال الأمد وارتفعت الراية وانتصر القوم في الآفاق والأقطار والأمصار، وإذا زال العدل زال الأمد وزال الملك وسقط الأمر وعمت الفوضى وكان الفساد على رؤوس الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك فإن شيخ الإسلام رحمه الله نقل أثرا، وإن كنا لا نرى له سندا إلا أن المعنى صحيح، إن الله ينصر الأمة العادلة حتى ولو كانت كافرة، ولا ينصر الأمة الظالمة حتى ولو كانت مؤمنة. ولذلك فإن ربنا جل وعلا في كتابه يأمرنا ويحضنا ويحثنا على العدل، فيقول جل وعلا وأقسطوا، انظر وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أيضا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. حتى مع أهل الكتاب الذين هم مشركون في عقيدتنا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أيضا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى، إلى آخر الآيات الكريمات في كتاب رب البريات. ومن خلال النظر إلى صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم فإننا نرى في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نرى الإمام العادل على رأس هؤلاء. فمن خلال الحديث الصحيح الوارد عند البخاري ومسلم في صحيحيهما من قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل أي سلطان عادل أي حاكم عادل، بدأ بهذا لأن عدل السلطان يستقر فيه الأمر في الزمان والمكان، وكما قالوا إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس، إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. ولذلك قال أئمتنا إن الإمام بمثابة القلب أي السلطان، إن صلح ماذا؟ صلح الجميع، وإن كنت قلت بالضم على اللام صلح الجميع، وإن فسد عم الفساد. واستدل على ذلك بما ورد في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم من طريق النعمان أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والسلطان بمثابة القلب للأمة، لأنه يتبوأ صدارتها ويمثل مركزها وهو الآمر الناهي فيها. فإما أن يكون الأمر على صلاح وإما أن يكون على فساد. فإن كان عادلا فله عند الله أجر عظيم من قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين أيضا عند البخاري ومسلم في صحيحيهما من قوله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور، إن المقسطين على منابر من نور إلى آخر النص. أيها الأحبة في الله، لأجل هذا فإن الأمة تقوم على النصيحة، لأن الإنسان ليس له عصمة، ولأن الإمام ليس له عصمة، ولأن السلطان ليس له عصمة، ولأنه ليست له عصمة يمكن أن يجتمع عليه الخير إذا اجتمع حوله الأخيار، ويمكن أن يجتمع عليه الشر كله إذا كانت بطانته من الأشرار. بمعنى أن الله جل وعلا إذا وفق الإمام أي السلطان رزقه بطانة خير تأمره بالخير وتحضه عليه، أما إذا كان في سخط من الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يوكله إلى بطانة الشر التي تأمره بالشر وتحضه عليه. أيها الأحبة ركزوا معي جدا، لذلك فإن ديننا يقوم على النصيح، وليس هناك كبير في دين الإسلام على النصيح، يستوي في قبولها الحاكم بالمحكوم والغني بالفقير والعظيم بالحقير والمسؤول بغير المسؤول، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وآتي باللفظ من عند مسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما من استعلى على النصيحة وجعل بينه وبين الناس حجابا فهو المغرور المتكبر، ولا خير فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم بلفظه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أما المتواضع الذي يخفض الجناح للجميع لأنه يعلم أن الحكم تكليف، أن الحكم تكليف وليس تشريفا، فهذا الذي يريد النجاح في الدنيا وفي الآخرة ولا يفضح ربه لا في الدنيا ولا في الآخرة. استمعوا معي إلى هذا الأمر بقوة. أما الحاكم الظالم، الإمام الظالم، فله الوعيد في الكتاب وصحيح السنة، فضلا عما نراه من آثار وما أرخه التاريخ. فحينما ننظر إلى قوله جل وعلا في أمر الظالم، أيا كان الظالم الذي ظن أنه أوتي العدة والعتاد وأوتي الحد والحديد، أنه قادر على كل شيء، لا لا، بل إن القشة تقسم ظهر البعير أحيانا. استمعوا معي، قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأما من خلال دلالة صحيح السنة من قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري وعند مسلم في صحيحيهما: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم والحديث عند الشيخين أيضا في صحيحيهما: من ظلم قيت شبر، انظر، من ظلم قيت شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر معقبا في الشرح على صحيح البخاري: أي أنه يطوق في عنقه بهذا الشبر من أعلى الأرض إلى أدناها، أي إلى الأرض السابعة، لأنه امتلكه ظلما. وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. لذلك لا يقتر الظالم على الإطلاق بطول المدة ولا بكثرة الأتباع، لا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إنه مستدرك وإن نهايته بالنسبة في الدنيا والعياذ بالله فضيحة، فضلا عن الآخرة. أضف إلى ذلك أن سيرته ستسقط في مزابن التاريخ ولن تسجل بمداد من نور في الصفحات البيضاء، ولم يترحم عليه الطيبون أو الأبرار أو الأتقياء. ومن قوله صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ وهو أيضا عند الشيخين في صحيحيهما: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لذلك إذا قام الإمام على رعيته من أقصاها إلى أقصاها وكان هناك مظلوم أو سجن بريء أو عذب بريء أو قتل بريء بسبب التعذيب أو وضع في أمر مريب أو جاع إنسان أو مات من الجوع أو اختنق من الفقر، هذا ظلم في عنق هذا الإمام، ظلم في عنق هذا الإمام. ودعوة هذا إن لم تستجب في الحال فإنها تستجاب بعد ذلك، يمهله ربه ويجتمع عليه الدعاء من المظلومين آناء الليل وأطراف النهار حتى يكثر عليه الدعاء فيأخذه ربه أخذ عزيز مقتدر. وما تاريخ البرامكة ببعيد، رفعوا قصورهم وجمعوا أطيانهم حتى أنهم جعلوا المغاليق أي الأكر من ذهب، وجعلوا أبوابهم من ذهب، وكانوا ينامون على صوت الموسيقى والغناء. أمهلهم ربنا ثم سلط عليهم من جلدتهم الرشيد فجمع رجالهم جميعا، جمع شبابهم جميعا في ضحى وذبحهم عن آخرهم. ما أغنت أموالهم شيئا ولا أغنت مناصبهم شيئا، بل خسروا كل شيء. ودخل يحيى تكرما السجن، انظر ابن برم، ودخل خالد، فقال ابنه خالد له وهو في السجن بعد إذ طالت الأظافر وطال الشعر وكثر القن في الرؤوس وجربت الأبدان وخرجت رائحة النتن من الأجساد، قال له أبتاه نبول حيث نطعم ونتبرز في نفس المكان وهذا هو الحال، بعد إذ كنا في عز وجاه. أبتاه ماذا جرى؟ قال بني إنها دعوة مظلوم سرت بليل بهيمة غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. إنها دعوة مظلوم سرت بليل بهيم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. سطر الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله في المجلد العاشر من الصفحة 29 فوق 300 إلى 36 فوق 100 فوق 300 أيضا في البداية والنهاية هذه الترجمة فاسمعها. تحدثوا عن إمام عادل، عن السلطان العادل فاتح الهند، عن السلطان أبي القاسم محمود رحمه الله. قال عنه شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله: حفظ الملة ورفع الرايه وجاهد في الله حق الجهاد. قال عنه آل التراجم: كان من آمن الناس على الناس، وكان إماما، وكان عادلا، وكان صواما، وكان قواما، وكان لا يخشى في الحق لومة لائم، وكان لا يقرب من مجلسه فاسدا أو ظالما. ركزوا معي إلى كل حرف أنقله عن أهل التراجم بعد إذ خرجت من ابن كثير وأعود إلى ابن كثير. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد إذ عدت إليه، قال: كان عادلا لا يرقى بالظلم أبدا، وكان يمشي وحده حتى يتتبع الناس وأحواله، ما كان يمشي بقوة ولا بجاه ولا بقواه، إنه في حفظ الله، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث عند الترمذي في جامعه وعند أحمد في مسنده: احفظ الله يحفظك. انظر ماذا جرى؟ يبتلى، بمعنى أن ابن أخته كان فاسدا، ذهب إلى بيت به امرأة جميلة وهجم على البيت وطرد الرجل من الدار واختلى بزوجته وجامعها، بكى الرجل لكنه لا يملك شيئا، أراد أن يتقرب أو أن يصل إلى السلطان ما استطاع، فجاء مرة ثانية وثالثة فوقف عند القصر ورفع يده، فدخل السلطان فنادى عليه. انظروا، قال: إن ابن أختك، إن ابن أختك يفعل بأرضي كذا وكذا. قال: تصدق يا رجل؟ قال: والله إني لا صادق. قال: إن ابن أختي يرتكب الزنا مع زوجتك في بيتك. قال: قهرا وكرها. قال يا رجل متى جاءك فأعلمني. ثم نادى على حرسه وقواته وقال متى جاء هذا الرجل فافتحوا له وإن كنت نائما فأيقظوني. مرت ليلة والثانية. قال الحافظ رحمه الله فذهب هذا الشاب إلى بيت هذا الرجل وضربه وطرده واختلى بامرأة. فجرى يبكي إلى قصر السلطان أي الملك فقالوا له إنه نائم. قال ألم يأمركم أن تفتحوا لي وأن توقظوه؟ هذا هو العدي. فذهبوا فأيقظوه. فقال له ماذا جرى؟ قال إنه دخل على زوجة الآن فحمل سكينة. أي الملك حمل سكينة سلطان وانطلق معه وحده دون حراس كما قال ابن كثير. حتى إذا وصل بيته فتح الباب ودخل فرأى الغلام أي الشاب مع المرأة في غطاء واحد ووجده آريا وقد أشعل شمعة. فأخرج السكينة ودنا منه وأطفأ الشمعة ثم فصل رأسه عن جسده ما أن ذبح حتى قال لصاحب الدار ويحك ائتني بشربة ماء. فأتاه بشربة ماء فشرب ثم انطلق. قال لا أسألك سؤالين، لماذا أطفأت الشمعة ولماذا شربت الماء بعد الذبح؟ قال أطفأت الشمعة لأنه ابن أختي يا رجل فكرهت أن أنظر إليه وأنا أذبح. قال وشربت الماء؟ قال لأنك لما شكوت المظلمة عندي آليت على نفسي ألا أذوق طعام وألا أشرب شرابا حتى أنتصر لك فاشتد الظمأ بي فشربت الآن. الله أكبر. عدل ونور. لذا قال شيخ الإسلام ابن كثير طالت مدته وكثر عهده وقال أصحاب التراجم وإن الناس في عهده في أمان لم يضطرب مضطرب ولم يشكو شاك بل كان الناس في عدل ما بعده عدل. وكذلك بالنسبة للبطانة بالنسبة للبطانة إذا ساء أمرها حتى ولو كان السيء إماما حتى ولو كان عالما حتى ولو كان شيخا فإن نهايته إلى هلاك. ترجم الإمام الحافظ ابن كثير في ترجمة أحمد بن أبي جؤاد الجزء 10 32 34 وكان قاضيا للمعتصم. انظروا معي هذا الرجل احمد ابن ابي جؤاد القاضي المعتزل ماذا جرى؟ كان صاحب فتنة خلق القرآن بسببه ذبح العلماء بسببه سجن الأئمة بسببه قتل وصلب العلماء والأئمة وكان هو المقرب عند السلطان. ربما ترى سلطان وترى المقرب عنده من أهل العلم مبتدعا حينئذ يرجي به إلى الهلاك ويصدمه بالصالحين وبأهل الصلاح وبأهل الصراط المستقيم وبأهل المنهج الصحيح حتى تنقلب الأمور وحتى تسقط الأشلاء وتتبعثر الدماء ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. ماذا جرى؟ هذا الرجل كان ظالما كان مجرما كان كارها وحاقدا على الفهم السلفي حتى أنه كان السبب في سجن أحمد لمدة 36 شهرا مع تعذيب وكان السبب في موت أحمد ابن ناصر بل في ذبحه وصلبه وفي مقتل محمد بن نوح إلى آخر هؤلاء بل إن فتنته عمت الأرض وعمت الأمة. لما سجن أحمد دعا عليه قال الحافظ رحمه الله: فاستجاب الله الدعوة وسجنه، لكن ليس في سجن، سجنه في جلد. ركزوا معي، لا أريد أن أنقل كلام، وإن الكلام يتبعث، لا، سجنه في جلد، بمعنى ابتلاه الله بإفال شل بدن، فكان نصف البدن لو سقط عليه ذباب أو وقف عليه ذباب فكأنما تنهشه السباع ويصرخ، والنصف الثاني لو مزقوه إربا إربا لا يشعر بشيء، وذل وانتهن وصدرت أموال وبصق في وجهه، رغم أن هذا لا يجوز بعد العام، وتراه الناس واحتقره الناس، وصدرت أموال أهله، وصدرت أموال ولده الأكبر محمد، بل إن الفجيعة تزداد، لأن الله جل وعلا سلط سهمه عليه وعلى ولده الأكبر الذي كان يحبه حبا جما، فمات الولد قبل أبيه بعد مصادرة المال، لم يتحمل هذا الصدمات تلو الصدمات، ففاضت روحه بغضب من الله عليه. أيها الأحبة، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله، إننا حينما نتحدث عن العدل نتحدث عنه في كل زمان وفي كل مكان، لا نقيد به أحدا ولا نلزمه لأحد على الإطلاق، ولكن حسبي أن أقول إن نصوص الكتاب وإن نصوص صحيح السنة باقيتان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وما أمر تونس عليكم ببعيد، ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر وفتن الناس في الدين، بل إن رجلا كان لا يصلي إلا في المسجد المجاور له وبالبطاقة الشخصية، فإن دخل في مسجد آخر اعتقل، وإن أطلق لحيته اعتقل، وإن لبست المرأة حجابا عذب وسجن حتى تخلع. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ظن أن اليهود ما داموا قد رضوا عنه فإن الملك مستقر، وما دام أهل الكفر بأمريكا رضوا عنه وطلاقة المصالح فإن الرضا موجود، وإن فرنسا عنه راضية، ونسي أن غضب الله إذا حل فلا راد له. هذا الرجل كان يمقت الإسلام، كان يبغض الإسلام، كان يبغض المسلمين، كان يمقت الموحدين، كان لا يحب الدين، ما كان صواما ولا كان مصليا، حتى قالوا عنه في الحقيقة ما ركع لله ركع ولا سجد لله سجدة. هذا رجل انظر، لم تأتي له قوات خارجية حتى تنزع ملكه، ولا حمل له شعبه السلاح، بل سقط. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أذله الله هرب يحذرون كل صيحة عليه. هم العدو فاحذروا. هرب من الغلمان والشباب لأنه ظالم وألقى الله الرعب في قلبه وما جعل لملكه سلطانا. ظلم الموحدين وأكثر من الدعاء عليه فكان يزدري ويحتقر ويترفع ويتكبر فتهزأ بالدعاء وتزدريه. وما يدريك ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وقد شاء الإله بما تراه فما للملك عندكم بقاء. وزاد حسبي أن أكتفي بهذا لكن حسبي أن أنسى الموحدين في بلدي. إن مصر بلدة آمنة خالية والحمد لله جل وعلا من الفتن. وأسأل الله جل وعلا أن يقسم ظهور الذين يحدثون الفتن فيها. إن مصر أرض كنانة هي التي دمرت التتار وهي التي أهلكت الاستعمار. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ أهلها من الموحدين من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولذلك لا نريد أبدا أن تعلمون أننا لا نخشى في الحق لومة لائم. لا نريد الشائعات ولا نريد الفتن ولا نريد تقسيم الأمور. فإن العدو يتربص بنا. إن أمريكا الكافرة تتربص بنا الدوائر وتتمنى تقسيم بلدنا. وإن اليهود يتربصون كالذئاب بنا. وإن الروافض يتربصون بنا. والله لو حدثت عكرة أو حدث أمر بسيط لتناثرت الأشلاء وسقطت الدماء وأحرقت المساجد وخلع الحجاب. وحينئذ سيتلقفنا اليهود والأمريكان والأوروبيون والصليبيون المتطرفون والروافض. فكونوا على قدر المسؤولية يرحمكم الله بالقبول بأخف الضررين. إن الإنسان يرضى بالظلم. ولذلك صنف الأئمة بابا تحت عنوان باب الصبر على ظلم وجور وفسق الحكام. يرضى بالصبر بدلا من الانهيار. سيذبح أولاده ويذبح أولاده. ينتهك عرضه وينتهك عرضي. فاستيقظوا. إن العلمانيين الذين يكتبون في هذا الإعلام الأصفر يريدون مصر دمارا وخرابا. وإن المتطرفين من الصليبيين يريدونها دماء وخرابا. وإن الروافض من الإيرانيين ومن أتباعهم في مصر يريدونها دمارا وخرابا. ولذلك اسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه البلدة من الفساد والفاسدين. أسأل الله جل وعلا أن يحفظها من الخونة والمجرمين. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أئمة الدين فيها من الربانيين. وأسأله جل وعلا أن يجعل زمام الأمر قائما على شريعة رب العالمين. أسأله جل وعلا أن يحفظها من كل شر. ولذلك فإني داعي إن شاء الله، اللهم احفظ مصرها، اللهم احفظها من الغلاء، اللهم احفظها من الغلاء، اللهم احفظها من الغلاء، واحفظها من البلاء، واحفظها من البلاء، واحفظها من الوباء، واحفظها من الوباء، واحفظها من الوباء. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم احفظ اعراضهم، اللهم احفظ اولادهم، اللهم احفظ ذراريهم، اللهم احفظ املاكهم، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم لا تفتنهم في دينهم ابدا. اللهم احفظ مصر من اليهود، اللهم احفظها من اليهود، اللهم احفظها من اليهود، اللهم احفظها من الامريكيين، اللهم احفظها من الامريكيين، اللهم احفظها من الاوروبيين، اللهم احفظها من الفاتيكان، اللهم احفظها من الفاتيكان، اللهم احفظها من الفاتيكان، اللهم احفظها من الروافض، اللهم احفظها من الروافض، اللهم احفظها من العلمانيين، اللهم احفظها من العلمانيين، اللهم احفظها من العلمانيين، اللهم احفظها من الليبراليين، اللهم احفظها من الليبراليين، اللهم احفظها من الفاسدين، اللهم احفظها من المرتشين، اللهم احفظها من المرتشين، اللهم احفظها من المرابين، اللهم احفظها من اللصوص، اللهم احفظها من اللصوص، اللهم احفظها من اللصوص، اللهم احفظها من اللصوص، اللهم احفظها من اللصوص، اللهم احفظ مصر واجعلها ارض كنانة، واجعلها ارض كنانة، اللهم اجعلها بلد امن وامان وطمأنينة وسلام. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم الارض. عليك يا ارحم الراحمين، عليك يا ارحم الراحمين. اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا، وازح عنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا، اللهم ارزقنا من يتق الله فينا، اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم احفظ بلدنا، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم مكن لشرعك بها، اللهم مكن لشرعك بها، اللهم احفظ اعراض المسلمين بها، اللهم احفظ مساجد الموحدين بها، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من كيد الكائدين، اللهم احفظها من كيد الكائدين، اللهم احفظها من كيد الكائدين، اللهم احفظها من كيد الكائدين، اللهم احفظها من كيد الكائدين، اللهم احفظها من كيد الكائدين، واحفظ آلها من الموحدين، اللهم بارك فيهم واغنهم وارضيهم، انك على كل شيء قدير. ايها الاحبة في الله، اكمالا للموضوع وددت ان اضيف زاوية. انتم ترون الفتن الان وبخاصة في ارض مصر، بمعنى اوضح جدا، يعني فتنة التفجير، فتنة التفجير، ركزوا معايا جدا، فتنة التفجير هي من فعل اليهود. مرة ثانية ركزوا معايا، ولا تسمعوا لكلام العلمانيين في حملتهم الشرسة التي تشبه حملات الكلاب في وسائل الاعلام على الموحدين ابدا، انهم مأجورون ويدفع لهم من اليهود ويأكلون على كل الموائد. اليهود هم من خلف التفجيرات، وان بلدنا مستهدفة. الدليل، تسألني ما الدليل؟ اقول لك ان اول اجابة ان احدا من الموحدين لم يقع عليه اتهام، ثانيا اختلط الدم المسلم بالدم النصراني، قتل 8 من الموحدين. فمن يرضى ان كان حتى يعني يعاني من غلو او كان متطرفا، كيف يرضى ان يقتل اخوانه؟ اذا هذا من فعل اليهود. والقرائن عديدة، اول قرينة يا جماعة استفتاء فصل الجنوب عن الشمال السودان، يعني كان قبل يعني التفجير ده قبله بايام. ليه؟ لان انفصال الشمال عن الجنوب تهديد للامن القومي المصري. ليه؟ لان الجنوب نصارى عايزين يؤمنوا الدولة نصرانية بمعنى بيشتت الدولة خلاص ما تقولش علي اقلية انا دولة. في الجنوب في جور عايز ينفصل وبعدين تربطه بيهود اقوى علاقة كما قال رئيسه. ثانيا للتحكم في منابع النيل اكثر واكثر مع دول حوض النيل. ودول حوض النيل انت عارفين ان اليهود استولوا على هؤلاء بالاموال وبنوا اكبر سد 188 متر ارتفاع في اثيوبيا التي لا تملك الخبز على نفقة اليهود والامريكيين. فالجنوب السوداني لما ينفصل اولا دولة نصرانية، ثانيا بقول لك اهو علاقة باليهود مباشرة، ثالثا مد اليهود بالماء وحده عن مصر، رابعا يبدأوا يقلبوا الثورات داخل مصر الانفصالية. وده المخطط اللي كان اعلن عنه بوش بتقسيم الدول العربية. ركز معايا من دي جدا، ترى المتضرر مصر، مصر رفضت وكانت داخلة بثقلها عشان تمنع، قال لك نشغلها بنفسه اعمل التفجير. ده لو واحد مسلم زي ما بيقولوا خليه المسلم عمره ما كان يعملها بره، كان يستنى ومخرجين بالالاف ويعملها ايقاعات الالاف، كان يدخل زي اي حد داخل عادي خالص ببدله حاليه ويعملها يقتل الالاف. انما دي رساله من الموساد اليهودي، رساله من الموساد بيشغلنا بفتن داخليه عما يفصل وناجح فعلا وفصل السودان بعد اتباعها هذا اللي شايل لي عصايا وكل شويه يرقص بالعصايا. الشريعه شريعه ايه يا نصاب؟ شريعه ايه؟ بعتوا البلاد والعباد، بعتوا الدين، بعتوا كل شيء وخسرتم كل شيء. المهم دي القرينة الاولى. القرينة الثانية ان شهادة الجاسوس اللي اعتقل في مصر من ايام والي المشهد موجود ورئيس المجموعة ملتحي وبينقب بالاستاذ بيدخل المساجد يجعل الواحد اللي يكون عنده عبط او عنده حماقة او عنده التهاب مشاعر ويسخن فيه يسخن فيه ما يتنفس. لذلك المسد يضرب يا بطريق المباشرة يا بطريق الغير. من الطريق الغير؟ ثالثا شهادة الاقباط وبحث الخطف واحد واحد 2011 على الجزيرة قال ليس من ورائها جماعة دينية. فعايزين يبقى منصفين. انما الحملة المسعورة بقى في المجلات الجرائد المساد السلف، السلف بقى المساد يا اجير، السلف بقى هو اللي بيعمل، السلف هو الفجر. السلفي يخشى على بلده اكثر من اي انسان، السلفي يحب بلده ووطنه، السلفي يضحي في حماية امن بلده بكل ما اوتي بالمهدة والروح. انما العلماني يبيعها والله لو بشيكل لو بربع جنيه، العلماني او الليبرالي يبيعها باي شيء باي ثمن. والتاريخ اثبت كده في العراق هم اللي راحوا جابوا الامريكيين على ظهور الدبابات جوب في كل مبدا. اللعب اللي في اليمن من تقسيم اليمن من الليبراليين، اللعب اللي في السودان من الليبراليين ثم مساعدة النصارى في كل مكان. يا جماعه انا بقولها لكم اوعوا تزلزلوا، الثقه الثبات النور في الالتزام، ولا يهمنا فعل اهل البدع وتحريضهم على البعض لمقاومة هذا المد الديني. انهم يخشون الطهرة ويخشون العفاف لان هؤلاء العلمانيين يريدون حياة والعياذ بالله جل وعلا لا تقوم على طهر ابدا. عايز كل شيء تقول لا حلال حرام، ربنا امر ربنا نهى، رسول امر الرسول نهى، مش عايز كده. وبعدين انا بذكرهم بتاريخهم الاسود، اليس هم الذين مدحوا في اليهود؟ اليس هم الذين باعوها من قبل؟ يا جماعه باكد لكم حاجه، الافعال هذه من فعل اليهود والحمد لله مصر ما فيهاش تفجيرين ابدا، ما فيها قاعده ولا فيها تفجيريين عشان حد يقول اي حاجه. فاش الموحدون بارض مصر كلهم اصحاب عقيده وسطيه معتدله. الموحدون الملتزمون بارض مصر اناس على الطاعه وعلى الحب لبلدهم ولكل ما كان الامر عليه، بس مش دلوش، لا يرضون بالظلم ولا بالفساد، ويريدون شرع الله جل وعلا. تنطل عليكم أكثر من ذلك، غفر الله لي ولكم، السلام عليكم.